كل شكاح ذا على سائر الناس وكل تغزل في حبيبه وغنى لباس يا سيد الغنادير لباس غنى ذاك الجريح المعنى أنا أشهد أن القلب شايد من على اساس مثابت الممال منا ومنا الله يجير شر حاسد وخناس والله يجير شر انس وجنا والله يجير شر